ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثا غوثا ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثا يا غوثا ما خاب من يرتجي الله ما خاب من يرتجي الله يا قلبي قل مطروح مكسور الخاطر مجروح يبكي ذنوبه وينوح يدعوك يرجوك يا قلبي